والكافرون هم الظالمون الله لا لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي في الدين قد تبين الرشد من الغي الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال لبثت يوما أو بعض قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام فلما تبين له قال أعلم قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة مباركة من سورة البقرة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.